حياكم الله مستمعين الكرام، لمن أراد بعث سؤاله ليعرض على شيخنا الكريم شيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شيخ، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من بعض الإخوة المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا. يقول شيخ سامي حفظكم الله، هل يجوز ذكر الأحاديث الضعيفة والاحتجاج بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث غنية عن ذكر الأحاديث الضعيفة، ولكن رخص بعض العلماء في ذكر الأحاديث الضعيفة بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز أن يذكر هذا الحديث. الشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي ورد الحديث الضعيف فيه أن يكون له أصل من الشرع، كما لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة فإنه يعمل به، لأن صلاة الجماعة قد دلت الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضلها وثوابها. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع أن يقرن ذلك بما يدل على ضعف الحديث، بأن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يفهم منه أن الحديث فيه مقال أو فيه ضعف. أما من حيث الاحتجاج بالحديث الضعيف فإن الحديث الضعيف لا يحتج به، وإنما يستأنس به إذا لم يكن ضعفه شديدا. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله، وهو أحد أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر قاعدة مفيدة في الاحتجاج بالحديث الضعيف، وقال رحمه الله في كتابه النكت على المحرر لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه الحديث أمر حمل على الاستحباب، وإن دل على نهي حمل على الكراهة. ووجه ذلك أن أقل أحوال الأمر الاستحباب وأقل أحوال النهي الكراهة، فنعمل بالاحتياطين من الجانبين. ومن جهة الحديث أيضا أننا نعمل به فنحمله على الاستحباب، لأن الاستحباب أقل أحوال الأمر، ونحمله على الكراهة لأن الكراهة أقل أحوال النهي. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة يبدو أنه قرأ في بعض كتب الفقه شيئا أشكل عليه، ويريد منكم شيخنا تبيين هذا الكلام وبيان صحته. يقول: قرأت في بعض الكتب في كتب الفقه أنه يمكن أن يكون الشيء المسنون أفضل من الواجب، فهل هذا صحيح؟ ذكر بعض العلماء هذه المسألة، وهي أنه قد يتصور أن يكون المسنون أفضل من الواجب، وذكروا على ذلك أمثلة. منها قالوا إن إنظار المعسر واجب، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإبراؤه مستحب، والمستحب هنا أفضل من الواجب. ومن الأمثلة أيضا التي ذكروها الختان، فالختان إنما يجب عند البلوغ، ولكنه يستحب في الصغر عند الولادة، وهنا صار المستحب أفضل من الواجب. ومن الأمثلة أيضا ابتداء السلام، فإن ابتداء السلام سنة ورده واجب، قالوا: والسنة هنا أفضل من الواجب، وغير ذلك من الأمثلة. وممن ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الأمثلة وهذه المسائل فقال رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسر، وكذا ختان المرء قبل بلوغه، تمم به عقد الإمام المكثر. وهذا البيت الأخير للشيخ محمد الخلوتي البهوتي رحمه الله من الحنابلة، وقوله تمم به عقد الإمام المكثر يعني السيوطي. ولكن هذا القول أعني أن تكون السنة أفضل من الواجب قول ضعيف، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض، ولولا أن الفريضة أحب إلى الله ما افترضها وأوجبها. وأما هذه الأمثلة التي ذكروها فإنما كان المسنون أفضل لأنه متضمن للواجب لا لمجرد أنه سنة. فمثلا إبراء المعسر مستحب وإنظاره واجب، إنما كان المستحب هنا أفضل لأنه يتضمن الواجب وهو الإنظار، فالإبراء إنظار وزيادة. كذلك أيضا بالنسبة لابتداء السلام، وكذلك أيضا بالنسبة للختان. والحاصل أنه لا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب لما سبق من البيان. نعم أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سؤال يقول: شيخنا الكريم، هل الأفضل في قيام الليل أن أطيل الركوع والسجود أو أخفف الركوع والسجود وأزيد في عدد الركعات؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، فمثلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي لمدة 20 دقيقة، فكونه مثلا يصلي 4 تسليمات هذا أفضل من أن يصلي تسليمتين. فقالوا إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ومنهم من قال إن طول القيام أفضل، لأن القيام محل لتلاوة كتاب الله عز وجل، وهي أفضل الكلام. ومنهم من فصل في ذلك وقال إن القيام أفضل بذكره، وإن السجود أفضل بهيئته. ولكن الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون الصلاة متناسبة، فإذا أطال الإنسان القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كان قيامه فركوعه فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. فالأفضل للإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الليل أو غيرها من الصلوات أن تكون صلاته متناسبة، فلا يطيل ركنا ويخفف آخر، بل تكون الأركان متقاربة. أحسن لكم شيخنا، لو كان مخيرا بين أن يطيل الصلاة ويقلل عدد الركعات أو يصلي 11 ركعة ولكن يحتاج إلى أن يقصر القراءة والسجود والركوع، المحافظة على العدد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، بمعنى أن الإنسان لو كان عنده مدة يتمكن فيها من أن يصلي 11 ركعة ولو خففها، فكونه يصلي 11 ركعة ويحافظ على العدد الذي وردت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أفضل. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: شيخ سامي حفظكم الله، هل يحتج بأقوال الصحابة كلهم أم بعضهم؟ الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم ينقسمون إلى أقسام 3. القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة، فهذا يحتج بقوله، كالخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في أبي بكر وعمر: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والقسم الثاني من أقسام الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم من لم ينص الشارع على أن قوله حجة، ولكنه عرف بالفقه في الدين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء يحتج بأقوالهم. والقسم الثالث ما سوى القسمين السابقين، أعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولا عرف بالفقه في الدين، كأعرابي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فمثل هذا لا يحتج بقوله. ومتى قلنا بالاحتجاج بقول الصحابي؟ فإن قول الصحابي يحتج به بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فالمقدم هو النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشرط الثاني من شروط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. إذا خالف قول الصحابي معنى ظهر لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل أحتج هنا بفهمي لهذا النص أو بفهمي هذا الصحابة رضي الله عنه؟ لا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم أفهموا وأعلموا منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل رضي الله عنهم. فإذا قدر أن الصحابي فسر الحديث بتفسير أو عمل في هذا الحديث بعمل، فإن فهم الصحابي مقدم على فهم غيره، اللهم إلا أن يخالفه مخالفة ظاهرة، فحينئذ يعمل بما دل عليه النص ويعتذر عن الصحابي، ويقال في هذه الحال العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ سامي. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: إذا أسقطت المرأة جنينا له 3 أشهر، فهل الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس أو دم فساد؟ إذا أسقطت المرأة جنينا له 3 أشهر، فهذا الدم الذي يخرج منها إن كان هذا الجنين قد خلق وتبين فيه خلق الإنسان، فإن الدم الذي يخرج يعتبر نفاسا. وأما إذا أسقطت جنينا لم يخلق فإنه لا يعتبر نفاسا. والتخليق بالنسبة للجنين إنما يكون بعد 81 يوما، فما قبل 80 أمر غير ممكن ومستحيل، وما بعد 90 أمر متيقن، وما بين 81 إلى 90 أمر محتمل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم ذكر أن هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، كما جاء ذلك أيضا في قول الله عز وجل: مخلقة وغير مخلقة. فالنفاس إنما يثبت إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، وأما ما لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه لا يكون نفاسا. ثم أعلم أن الحمل لكل مرحلة من مراحله أحكام تتعلق به، فبمجرد ثبوت الحمل بالنسبة للمرأة يترتب على ذلك أحكام، منها جواز الطلاق بعد الجماع، لأن طلاق الحامل طلاق للعدة لأن عدتها وضع الحمل، ومنها أيضا ثبوت البلوغ، فالبلوغ ثابت بالحيض السابق على الحمل وليس بالحمل، فالحمل أمارة وعلامة. والثالث أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والرابع الاعتداد بالحيض، هذا بمجرد ثبوت الحمل تثبت هذه الأحكام الأربعة. ثانيا ما يعتبر بكونه علقة، إذا كان الحمل علقة ترتب عليه زيادة عما سبق تحريم إلقائه، أنه لا يجوز أن يلقى وأن يسقط عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ثالثا ما يعتبر بتخطيطه، يعني بمجرد أن يتخطط أو أن يخلق هذا الجنين يترتب عليه أحكام، منها أولا أن الدم الخارج دم نفاس، فإذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الذي يخرج يكون دم نفاس. وثانيا انقضاء العدة، فتنقضي عدة المرأة إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان. وثالثا ثبوت كونها أم ولد بالنسبة للإماء، لأن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق الإنسان. ورابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه، هذا ما يتعلق بتخطيطه. وأما ما يعتبر بنفخ الروح فيه، يعني إذا نفخت الروح في الجنين ترتب عليه أحكام، منها الصلاة وتوابعها من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومنها أيضا الفطرة، مشروعية إخراج الفطرة عنه لكنها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ومنها العقيقة أن يعق عنه. والخامس ما يعتبر بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية، فالأحكام المالية من الإرث والوصية إنما تثبت للجنين إذا خرج حيا. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال يقول باعثه: إذا فرط الإنسان في بر الوالدين حال حياتهما فكيف يستدرك ذلك بعد موتهما؟ إذا فرط الإنسان في بره بوالديه في حال حياتهما فإنه يمكن أن يستدرك شيئا من ذلك بعد موتهما، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر عليه الصلاة والسلام خمسة أمور يتمكن الإنسان فيها من أن يبر بوالديه بعد موتهما: الأول والثاني الدعاء والاستغفار، بأن يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة وأن يرفع درجاتهما في الجنة ونحو ذلك من الأدعية. والأمر الثالث إنفاذ عهدهما، فإذا عهد بعهد من وصية أو غيرها فإنه ينفذها، ولا سيما الوصية، لأن الله عز وجل توعد من بدلها فكيف من أبطلها، فقال عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أن تصل الرحم الذي كان أبواك سببا فيه، فتصل أعمامك وأخوالك وتصل أبناء عمك وأبناء عماتك وأبناء خالك وأبناء خالتك وهكذا. والخامس إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامك لصديق أبيك وأمك من برك بوالديك بعد موتهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.